يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، الأمراء عليهم التنفيذ، تنفيذ الشرع، فإن لم ينفذوه فهم مسؤولون عنه يوم القيامة، لأن الله ما ولاهم على العباد إلا ليسألهم. والأمراء مسؤولون عن بيان الشرع، العلماء مسؤولون عن بيان الشرع، والأمراء مسؤولون عن تنفيذ الشرع، وكل سيسأل عما حمله الله إياه. فالمسألة ليست مسألة جاه أو قيادة أو رئاسة، المسألة مسؤولية عظيمة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.